إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. ثم أما بعد عباد الله، فإنا نستقبل أياما فاضلة وعشرا مباركة هي خير الأيام وأفضلها وأجلها وأعظمها، شرف الله جل وعلا قدرها وأعلى شأنها وعظم من مكانتها، فأقسم بها عز شأنه في كتابه، قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. وقد اختلف العلماء أي العشرين أفضل، العشر الأول من شهر ذي الحجة أو العشر الأخر من شهر رمضان المبارك. والتحقيق في ذلك في قول جماعة من المحققين من أهل العلم أن العشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة هي خير أيام السنة على الإطلاق، والعشر الليالي الأخر من شهر رمضان هي خير ليالي السنة على الإطلاق. في الليالي الأخيرة من شهر رمضان ليلة القدر خير الأيام، وفي العشر الأول من شهر ذي الحجة يوم عرفة سيد الأيام وخيرها. عباد الله، إننا نستقبل موسما مباركا عظيما وميدانا للطاعة جسيما، ينبغي على المسلم أن يعظم أمره وأن يعلي شأنه وأن يحافظ عليه تمام المحافظة، وأن لا يجعل أيامه المباركات وساعاته الثمينات تمضي سدى أو تضيع هبا، ويندم بعدئذ ولا ينفع الندم. عباد الله، جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث الحث على العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وبين عظيم ثواب ذلك عند الله وعظيم أجره عنده سبحانه. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. عباد الله، وقول نبينا عليه الصلاة والسلام ما من عمل عام مطلق يتناول جميع الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وأنواع القربات لا يخص من ذلك بنوع، بل يعتني العبد في هذه العشر المباركات بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، وأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله فرائض الله جل وعلا، وأعظم ذلكم الصلاة المكتوبة. ففي الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ومما تمتاز به هذه العشر المباركات أنها من بين سائر أيام العام تجتمع فيها أمهات العبادات مما لا يتأتى في غيرها من الأيام، فيجتمع في هذه العشر المباركة الصلوات والزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام، ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمهات من العبادات في غير هذه العشر المباركات. عباد الله، إن مما يجمل بالمسلم ويحسن به في هذه العشر المباركة أن يري الله سبحانه وتعالى من نفسه خيرا، فالتبكير للمساجد والحرص على الإتيان إليها في وقت مبكر بسكينة وطمأنينة ووقار، مع تلاوة لكلام الله وذكر له جل وعلا، وملازمة للاستغفار، وأداء للصلوات المفروضة في أوقاتها، وعناية بالصلاة الراتبة والصلاة المطلقة، وأن يكون ذاكرا لله معتنيا بحمده جل وعلا وتهليله وتكبيره. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث من ذلك في العشر الأول، قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. رواه الإمام أحمد. عباد الله، ومن الأعمال الصالحات التي يشرع للمسلم العناية بها في هذه العشر الصيام. جاء في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. والصيام عباد الله جنة يتقي به العبد سخط الله وعذابه، ويتقي به الذنوب والآثام. عباد الله، ومما يشرع للمسلم في هذه العشر المباركات الصدقات بأنواعها، وبذل الإحسان، وصلة الأرحام، والبر بأبوابه الفسيحة ومجالاته الواسعة. عباد الله، ومن الأعمال الصالحة التي يشرع للمسلم العناية بها في هذه العشر المباركة أن يتقرب إلى الله جل وعلا بنحر ضحيته في يوم النحر، اليوم العاشر من هذه الأيام، تقربا إلى الله وطلبا لثوابه. فإن الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، يتقربون إلى الله في يوم النحر بنحر الهدايا والمسلمون في البلدان يتقربون إلى الله جل وعلا بنحر وذبح الضحايا. عباد الله، وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وأظفاره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن أظفاره وشعره حتى يضحي. رواية فيها أمر بذلك، ورواية فيها نهي، رواية فيها أمر بالإمساك، ورواية فيها النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر. والأمر الأصل فيه للوجوب، والنهي الأصل فيه للتحريم. ولهذا عباد الله، فإن من أراد أن يضحي فعليه إذا دخلت العشر ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا. وهذا حكم خاص بمن أراد أن يضحي، أما أهله وأولاده ومن يضحي عنهم فإنه لا يشملهم ذلكم الحكم. وقد قال العلماء في الحكمة من ذلك عباد الله أن المضحي عندما شارك الحاج في بعض أعمال الحج أمره الله سبحانه بمشاركتهم في شيء من محظورات الإحرام، ليبقى المسلمون حجاجا وغير حجاج على صلة بالله، معظمين لشعائر الله، قائمين بطاعة الله جل وعلا، يرجون جميعهم رحمة الله ويخافون عذابه. والله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، ثم اعلموا رعاكم الله أن الحج فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحج عباد الله فريضة على كل مسلم ومسلمة في حياته كلها وفي عمره جميعه مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، لما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ويجب عباد الله على من لم يؤدي هذه الفريضة أن يبادر إليها وأن يسارع لأدائها، فإنه لا يعلم ماذا يعرض له. عباد الله، وفي الحج تقال العثرات، في الحج تقال العثرات وتكفر الخطيئات، وفي الحج عتق من النار، ولله جل وعلا عتقاء من النار أعداد لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، وذلك في يوم عرفة، فما أكثر ما يعتق الله جل وعلا

نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا مغيث المستغيثين، يا رجاء الخلق أجمعين، يا من لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب عبدا ناجاه، إلهنا وسيدنا ومولانا، أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله.